في ناس هذا حالها، يا ناس حسوا بحالها، يا ناس هذا حالها، يا ناس حسوا بحالها. في منهم من قست الدنيا عليه، منهم من ودع وفقد ولده، في منهم من قست الدنيا عليه، منهم من ودع وفقد ولده، في منهم من تهمش في الحياة، لا حوش لا شغل لا قرايا، ناس عايشة في مأساة بالاسم عايشين في الحياة، في منهم من فراشة حصير، بالله عليك ويش يدير، كم من حوش يصرف عليهم خوهم، كم من أم تاني فاويلة فقدوا أبوهم، كم من باتر قد زعلان مقدرش يفرح أولاده، كم من شاب والله حيران مش عارف يبدأ حياته، كم من شاب والله حيران مش عارف يبدأ حياته. والله تابوا خلاص من ظلم الأيام، أرجوكم حسوا بيهم خلوا يديكم في ايديهم، حن يا أخويا المسكين أمسح دمعات اليتيم، أجرك عند الله، أجرك عند الله، أجرك عند الله. أجرك عند الله عندما تمسح دمعة يتيم، عندما تساعد محتاج أو مسكين، فكل إنسان بداخله معدن وخير المعادن هو ما يخرج في الأوقات الصعبة، فابسط يدك لمن يحتاجه وسيكون أجرك عند الله. ليش الناس مش للناس، وين الضمير وين الأحساس، والله تابوا خلاص من ظلم الأيام، أرجوكم حسوا بيهم خلوا يديكم في ايديهم.